إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد. فمرحبا بطلبة العلم في هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يفتح علي فيه بحسن القول والإلقاء، وأن يفتح عليكم فيه بحسن الاستماع والإنصات. وهذا اللقاء هو بتاريخ يوم الثلاثاء 27 من شهر ربيع الأول لعام 35 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معكم بارك الله فيكم درسان في ترجمة الحافظ ابن حجر رحمه الله، ذكرنا فيها أحواله مجملة، وبينا فيهما عقيدته مفصلة، ذكرنا المواضع التي وافق فيها أهل السنة والمواضع التي خالف فيها أهل السنة، إما موافقة للأشاعرة تارة أو لأهل التفويض تارة أخرى، كما ذكرنا فيهما موقف أهل السنة والجماعة من الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقابل موقف الحدادية من جهة والمنيبارية من جهة أخرى. واليوم نبتدئ بعون الله وتوفيقه بشرح رسالة الحافظ ابن حجر رحمه الله، نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. يقول الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله في نخبة الفكر: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. أما بعد، رسالة نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر رسالة مختصرة لطيفة، قال فيها صاحبها في أول شرحه لها في كتابه النزهة، قال: فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهمة من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته مع ما ضممته إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد، فرغب إلي جماعة ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. من هذا النص بارك الله فيكم تظهر لنا بجلاء سمات رسالة نخبة الفكر، وجماع هذه السمات في نقاط أربع: الأولى أنها رسالة مختصرة في أوراق يسيرة، الثانية السمة الثانية أن ترتيبها بهذه الصورة اخترعه الحافظ ابن حجر رحمه الله، وكذا طريقته سلك فيها سبيلا لم يسبق إليه، وهذا كله من جهة الترتيب والتنسيق والتقديم والتأخير، ومن جهة التقسيم والتلخيص والتجميع والتفريق. أما التعاريف والاصطلاحات والأنواع وما في هذه من مضامين وأصول وقواعد، فلم يحدث رحمه الله تعالى أمرا فيها لم يسبق إليه، بل إنما هو جامع لعلوم من تقدمه في هذا العلم، مهذب له، محرر لمسائله، محقق لمسالكه. هذه هي السمة الثانية. أما السمة الثالثة في هذه الرسالة، فمع كون هذه الرسالة مختصرة، بل لعلها من أخصر الرسائل في مصطلح الحديث، إلا أن الحافظ رحمه الله تعالى ضم إليها شوارد الفرائد وزوائد الفوائد، أي ضم إليها ما اختاره في ذهنه من نفائس ونكت مستحسنة قد لا تستحضرها الأذهان، فهي كالشوارد، وضم إليها تعليقات وضبطا للألفاظ وجمعا للمعاني في أقصر العبارات، فهي مفيدة، هذه التعليقات والتقييدات وضبط الألفاظ وجمع المعاني، فهي مفيدة نافعة، وقل ما يحدث في اختصار الكلام مثل ذلك. ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله بلغ رتبة الرسوخ والتمكن التام في هذا الفن، وهذا بدوره يثمر الإبداع في التأليف، فلا غرابة من أن تكون رسالته بهذه الفرائد وهذه الفوائد. السمة الرابعة أن هذه الرسالة كتبها الحافظ رحمه الله تعالى من خلاصة فكره، وهذه الخلاصة لم تأتي إلا بممارسة طويلة ومطالعة عميقة في هذا الفن، ومثل هذه الخلاصة لا يصل إلى فهم أدنى مراتبها فضلا عن نهاياتها وحقيقتها مبتدئ في هذا العلم، بل قد يستشكل فهم هذا التلخيص جماعة من أهل العلم. وقد كان مما اضطر الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى النزول عن هذا المستوى الراقي في هذه الرسالة إلى توضيحها مجددا لحل رموزها وفتح كنوزها. هذا هو خلاصة سمات هذه الرسالة كما صورها صاحبها ابن حجر رحمه الله. وأما معنى عنوان هذه الرسالة، فالنخبة هي الاختيار والانتقاء والانتزاع كما في لسان العرب لابن منظور. النخبة إذا اخترت شيئا أو انتقيت أشياء أو انتزعت أشياء من أشياء عامة فهذا يسمى بالنخبة. والفكر مفردها فكرة، قال الفيوم في المصباح المنير: والفكرة اسم من الافتكار، مثل العبرة والرحلة من الاعتبار والارتحال، وجمعها فكر، مثل سدرة وسدر. ويقال الفكر ترتيب أمور في الذهن يتوصل بها إلى مطلوب يكون علما أو ظنا. انتهى كلام الفيوم. فالفكر مفردها فكرة، والفكر والتفكير هو معنى الترتيب، يرتب أمور في الذهن، من خلال هذه الأمور يتوصل بها إلى أمر آخر مطلوب. فهذه الرسالة، رسالة نخبة الفكر، هي ما اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله من أمور مرتبة في ذهنه جمعها من خلال دراسته الطويلة في علم مصطلح أهل الأثر. ومعنى الاصطلاح، معنى لفظ الاصطلاح أو كلمة الاصطلاح، هو اتفاق طائفة مخصوصة على أشياء محددة زيادة على معانيها اللغوية في علم من العلوم. الاصطلاح هو اتفاق طائفة مخصوصة في علم معين، إما في علم الحديث أو في علم الفقه أو في علم الأصول أو في علم النحو واللغة وغيرها من العلوم. فإذا اتفقت هذه الطائفة المختصة بهذه العلوم على أشياء محددة لها تعاريف معينة ولها تقاسيم معينة ولها قواعد وأصول معينة زيادة على معانيها اللغوية، فهذا يسمى، هذا ما يسمى بالاصطلاح، أي ما اصطلح عليه هؤلاء في مثل هذه المسائل. والمراد بالطائفة المتفقة هنا هم أهل الحديث. وإذا أطلقت كلمة علم المصطلح بهذا اللفظ، إذا أطلقت هذه الكلمة علم المصطلح، فيراد به ما اتفق عليه أهل الحديث في هذا العلم من أنواع وتقاسيم وتعاريف وأصول وضوابط. وأهل الأثر هم أهل الحديث الذين يقتفون آثار النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن تبعهم بإحسان. ولكون هذه الرسالة قد صدرت من هذا المحدث الكبير والحافظ الشهير وأمير المؤمنين وشيخ الإسلام في علوم الحديث، ولكون مؤلف الرسالة في الوقت نفسه هو خاتمة المحدثين ومحرر علوم المتقدمين ومنقح علوم المتأخرين ومجدد علم مصطلح الحديث في زمانه، ولكون مؤلف الرسالة في الوقت نفسه هو ابن حجر رحمه الله، هو خاتمة المحدثين ومحرر علوم المتقدمين ومنقح علوم المتأخرين ومجدد علم مصطلح الحديث في زمانه، لهذا اعتكف على رسالته هذه مع إيجازها جمع من كبار أهل العلم في زمانه وبعد مماته، فقاموا بشرح هذه الرسالة ونظمها والتعليق عليها. ومن أوائل من قام بشرحها كمال الدين محمد ابن حسن الشمني، وقد توفي في سنة 21 و800. الشمني رحمه الله شرح رسالة النخبة قبل أن يقوم المؤلف ابن حجر رحمه الله بشرحها، وذلك بطلب من المؤلف، وسمى شرحه نتيجة النظر في شرح نخبة الفكر. وقال رحمه الله في مقدمة كتابه، قال الشمني في مقدمة الكتاب كما نقل ذلك الحافظ السخاوي في ترجمته في كتابه الجواهر والدرر، كتاب الحافظ السخاوي الجواهر والدرر، ذكر فيه حياة ابن حجر رحمه الله وما قيل فيه. فقال السخاوي رحمه الله في ترجمة الشمني، قال: فإن الكتاب المسمى نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر من مصنفات الشيخ الإمام مفتي الأنام مالك ناصية العلوم وفارس ميدانها وحائز قصب السبق في حلبة رهانها، الوارد من فنون المعارف أنهارا صافية، اللابس من محاسن الأعمال ثيابا ضافية، حافظ السنة من التحريف والتبديل، المرجوع إليه في علمي الجرح والتعديل، وحيد دهره في الحفظ والإتقان، فريد عصره في النباهة والعرفان، فيلسوف علل الأخبار وطبيبها، إمام طائفة الحديث وخطيبها، المقدم في معرفة الصحيح والسقيم من الخبر، أبي الفضل شهاب الدين ابن حجر، حرس الله هذا الشهاب كما حرس به سماء السنة، وبوأه أبهى المنازل من غرف الجنة، وجعل سعيه في العلم مشكورا، وجزاه بما صنف فيه جزاء موفورا قد رتبه ترتيبا بديعا. الآن بدأ يتكلم بعد أن انتهى من الثناء على مؤلف الرسالة الحافظ ابن حجر رحمه الله، ثنى بالكلام وبيان رسالة نخبة الفكر. قد رتبه ترتيبا بديعا وسلك في تهذيبه مسلكا منيعا، فهو وإن صغر حجمه كنيف ملئ علما، غير أن ألفاظه ضاقت بمعانيه صدرا، وعلت عبارته عن فهم المبتدئين قدرا، لأنه يشير إلى غر المعاني بلفظه، كحب إلى المشتاق باللحظ يرمز. لا جرم أن المشتغل به يحتاج إلى فك رموزه ورفع المانع عن الوصول إلى جواهر كنزه، ولم يكن عليه شرح يستعين به الطالب ويتوصل به إلى نيل ما فيه من المطالب، فلذلك ندبني الإمام المصنف لشرحه الحافظ ابن حجر، طلب منه ذلك وحل مقفر لفظه وفتحه، فانتدبت له مستعينا بالله سبحانه وتعالى على ذلك، وسلكت في شرح معانيه وحل ترتيب مبانيه أقرب المسالك إلى آخر كلامه. فهذا هو الشرح الأول الذي قام بشرحه الشمني رحمه الله، وهو من كبار أصحاب الحافظ بن حجر في زمانه، ابتدأ هذا الشرح قبل أن يشرح الحافظ رحمه الله رسالته نخبة الفكر. ثم بعد هذا الشرح شرح الحافظ رسالته بشرح سماه نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. وقد قال الحافظ ابن حجر في مقدمة النزهة، قال: فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خبايا زواياها، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. صاحب البيت هو المؤلف نفسه كاتب المتن، فإذا أراد كاتب المتن أن يكتب له شرحا فهو أدرى بما فيه، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، وظهر لي أن إراده على صورة البسط أليق، ودمجها ضمن توضيحها أوفق، فسلكت هذه الطريقة القليلة المسالك. يعني جمع في كتابه نزهة النظر، جمع بين متن نخبة الفكر وبين الشرح والإيضاح الذي سماه نزهة النظر، فجمع المتن والشرح في كلام واحد ودمجه معا في نسق واحد. وشرح الرسالة أيضا، شرح رسالة نخبة الفكر محمد بن موسى المراكشي سبط اليافعي، ولم يكمل هذا الشرح، ذكر ذلك السخاوي في الضوء اللامع. وشرحها أيضا أحمد بن إبراهيم بن نصر بن نصر الله الحنبلي، واسمه إيضاح النخبة، ذكره السيوطي في نظم العيقان. وشرحها أيضا محمد عبد الرؤوف المناوي شرحا مطولا سماه اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر. وشرحها محمد بن عبد الله الخرشي وسماه منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة. وشرحها محمد بن إسماعيل الصنعاني اليماني في ثمرات النظر في علم الأثر. وحقيقة هذا الشرح أو ثمرات النظر هذه مناقشة للحافظ بن حجر في بعض مسائل ذكرها في النخبة، وليس شرحا للنخبة. وكذلك شرحها الشيخ بن باز رحمه الله في تعليقات يسيرة، وشرح النخبة أيضا الشيخ بن عثيمين رحمه الله مع شرح النزهة، وغيرهم من أهل العلم والمشايخ المعاصرين اعتكفوا على شرح النخبة والتعليق عليها. وأما نظم هذه الرسالة في منظومات شعرية فكثير، منه نظم كمال الدين الشمني نفسه الذي شرحه، واسمه اسم هذا النظم الرتبة في نظم النخبة. ثم قام ابنه تقي الدين الشمني بشرح نظم أبيه وسماه عالي الرتبة شرح نظم النخبة. وكذلك نظم شهاب الدين أحمد بن محمد الطوخي ذكره السخاوي في الضوء اللامع، ونظم صلاح الدين محمد بن أبي بكر الأسيوطي عزاه إليه الحافظ جلال الدين السيوطي في نظم العقيان، ونظم أيضا القاضي عز الدين أحمد بن إبراهيم الحنبلي وله شرح عليه، ونظم عبد القادر بن محمد ابن أحمد المعروف بابن المظفر أو ابن المظفر ذكره السخاوي أيضا في الضوء اللامع، ونظم أحمد بن صدق المصري المعروف بابن الصيرفي وسماه عنوان معاني نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، ونظم العلامة إبراهيم بن محمد المقدسي ابن أبي شريف ذكره السخاوي أيضا في الضوء اللامع، ونظم أبي بكر ابن أبي القاسم الأهدل اليمني التهامي ذكره ابن زبارة في ملحق البدر الطالع، ونظم أبي حامد العربي محمد بن يوسف الفاسي الفهري وسماه عقد الدرر في نظم نخبة الفكر ذكره الكتاني في الرسالة المستطرفة. وغيرها كذلك عندنا نظم العلامة الصنعاني المعروف بقصب السكر في نظم نخبة الفكر، وقام العلامة الصنعاني قام بشرح هذا النظم في إسبال المطر على قصب السكر، وغيرها من الشروحات القديمة والمتأخرة وكذلك النظم. ولا ريب أن هذه الشروح والمنظومات تؤكد أهمية هذه الرسالة، هذه الشروح واعتكاف أهل العلم عليها تؤكد أهمية هذه الرسالة، وأن أهل العلم يحرصون على شرحها وتيسير حفظها ليسهل نشرها ويعم نفعها. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى في رسالته نخبة الفكر بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وهذه عادة المؤلفين في الإسلام، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث إلا في شأن الدعاء على وجه الخصوص. فعن فضالة ابن عبيد رضي الله تعالى عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. فهذا الحديث ورد فيه أن من أراد أن يدعو الله عز وجل ويطلب من الله عز وجل فعليه أن يتقدم بين يدي هذا الدعاء بحمد الله عز وجل والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله هو الثناء على المحاسن والإحسان بالقلب واللسان، الحمد هو الثناء على المحاسن على صفات الكمال ونعوت الجلال التي يتصف بها ربنا جل وعز، وكذلك على الإحسان، على الإحسان والنعم، ما أنعم به سبحانه وتعالى على عباده من نعم كثيرة ومن آلاء عديدة. وهذا الثناء يكون بالقلب واللسان، الثناء يكون بالقلب وحمد الله عز وجل يكون بالقلب ويكون أيضا باللسان. وصلاة الله على النبي وآله وصحبه أي ذكرهم بجميل صفاتهم في الملأ الأعلى، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آله وذكر أصحابه. فأنت تطلب من الله عز وجل وتدعو من الله عز وجل أن يذكرهم بجميل صفاتهم في الملأ الأعلى، والملأ الأعلى هم الملائكة الذين جاء ذكرهم في الحديث القدسي: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. هذا بالنسبة للصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على الآل والأصحاب. أما التسليم، التسليم فهو إلقاء السلام وهو تحية المسلمين المعروفة، وبه يتحقق الأمان والسلامة. ومن أسماء الله السلام، والله تعالى سلم على نبيه وعلى عباده في قوله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وفي قوله: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وفي قوله: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. فهذه الآية تدل على أن الله عز وجل سلم على عباده المؤمنين. والمؤلف رحمه الله تعالى وإن ذكر الصلاة والسلام بصيغة الخبر، فهو من باب الخبر الذي يراد به الدعاء. وقال المؤلف رحمه الله، قال: وصلى الله على سيدنا محمد إلى آخر كلامه، ذكره من باب الخبر، لكن هذا هو الخبر الذي يراد به الدعاء، فهو يخبر عن الله ويطلب منه أن يصلي ويسلم كثيرا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ومعنى ذلك إجمالا ذكرهم في الملأ الأعلى وتبليغ السلام إياهم. وهنا مسألة: ما حكم مشروعية ذكر السيادة مع اسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله في خطبته التي ابتدأ بها رسالة النخبة قال: وصلى الله على سيدنا محمد، فاقترن اسم النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ السيادة، فهل هذا مشروع؟ هل يشرع زيادة سيدنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلامة الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة، قال: الفائدة الثالثة، ذكر صيغ صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كيف، أو الصلوات الإبراهيمية كيف يصلي العبد على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر صيغ كثيرة أو عديدة، ثم ذكر فوائد بعد ذلك. من هذه الفوائد قال: الفائدة الثالثة، ويرى القارئ أيضا أنه ليس في شيء منها، أي في هذه الصيغ، صيغ الصلوات، ليس في شيء منها لفظ السيادة. يقول الشيخ الألباني: ولذلك اختلف المتأخرون في مشروعية زيادتها في الصلوات الإبراهيمية، ولا يتسع المجال الآن لنفصل القول في ذلك. وذكر من ذهب إلى عدم مشروعيتها اتباعا لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم الكامل لأمته حين سئل عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فأجاب آمرا بقوله: قولوا اللهم صل على محمد. ثم قال الشيخ الألباني: يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تعليم الصحابة للصلاة عليه لم يقل لهم قولوا اللهم صل على سيدنا محمد، وإنما قال قولوا اللهم صل على محمد. يقول الشيخ الألباني: ولكني أريد أن أنقل إلى القراء الكرام هنا رأي الحافظ ابن حجر العسقلاني في ذلك، باعتباره أحد كبار علماء الشافعية الجامعين بين الحديث والفقه، فقد شاع لدى متأخري الشافعية، يقول الشيخ الألباني، خلاف هذا التعليم النبوي الكريم، فقد قال الحافظ محمد ابن محمد الغرابيلي، وكان ملازما لابن حجر، يقول الشيخ الألباني، قال رحمه الله: ومن خطه نقلته. يعني الشيخ الألباني وجد كلام الغرابيلي وكان ملازما لابن حجر العسقلاني، وجد كلامه في مخطوطة من محفوظات المكتبة الظاهرية. يقول: سئل الحافظ بن حجر أمتع الله بحياته عن صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو خارج الصلاة، سواء قيل بوجوبها أو ندبيتها، هل يشترط فيها أن يصفه صلى الله عليه وسلم بالسيادة، كأن يقول مثلا اللهم صل على سيدنا محمد، أو على سيد الخلق، أو على سيد ولد آدم، أو يقتصر على قوله اللهم صل على محمد، وأيهما أفضل، الإتيان بلفظ السيادة لكونها صفة ثابتة له صلى الله عليه وسلم، أو عدم الإتيان بها لعدم ورود ذلك في الآثار؟ فأجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله: نعم، اتباع الألفاظ المأثورة أرجح، أي التي لم يذكر فيها لفظ السيادة. ثم قال: ولا يقال لعله ترك ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، كما لم يكن يقول عند ذكره صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر اسمه يقول صلى الله عليه وسلم، فلعل مستدرجا يقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك يعني سيدنا هذه اللفظة تواضعا منه، كما كان صلى الله عليه وسلم لا يذكر صلى الله عليه وسلم عند اقتران اسمه. فيقول الحافظ ابن حجر: ولا يقال لعله ترك ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، كما لم يكن يقول عند ذكره صلى الله عليه وسلم، وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكر. لأننا نقول، أي الجواب عن هذا الإيراد، لأننا نقول لو كان ذلك راجحا لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين، ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم قال ذلك، مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك. هذا كله الكلام الحافظ بن حجر يقول. وهذا الإمام الشافعي أعلى الله درجته، وهو من أكثر الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، قال في خطبة كتابه، أي كتاب الأم الذي هو عمدة أهل مذهبه أي الشافعية، قال: اللهم صل على محمد، إلى آخر ما أداه إليه اجتهاده. فلم يذكر الشافعي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه، في خطبة كتابه، لم يذكر لفظة السيادة، وإنما قال اللهم صل على محمد، إلى أن قال الحافظ بن حجر: وقد عقد القاضي عياض بابا في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الشفاء، ونقل فيه آثارا مرفوعة عن جماعة من الصحابة والتابعين ليس في شيء منها عن أحد من الصحابة وغيرهم لفظ سيدنا. جمع القاضي عياض كتابا وذكر فيه بابا في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نقل فيه آثار كثيرة عن جماعة من الصحابة والتابعين، ومع هذا لم يرد لفظ سيدنا. وقال النووي: والصواب الذي ينبغي الجزم به أن يقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، يعني من غير ذكر لفظة سيدنا. وقد تعقبه جماعة من المتأخرين، أي تعقب النووي جماعة من المتأخرين، والكلام لا زال للحافظ بن حجر، وقد تعقبه جماعة من المتأخرين بأنه ليس في الكيفيتين المذكورتين ما يدل على ثبوت الأفضلية فيهما من حيث النقل. يعني هذه الصفات التي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصيغ في الصلوات الإبراهيمية، قالوا لا تدل على أن خلو هذه الألفاظ عن لفظة سيدنا أفضل من اقترانها. وأما من حيث المعنى فالأفضلية ظاهرة في الأول، أي في لفظة سيدنا. يقول الحافظ: والمسألة مشهورة في كتب الفقه، والغرض منها أن كل من ذكر هذه المسألة من الفقهاء قاطبة لم يقع في كلام أحد منهم، لم يقع في كلام أحد منهم سيدنا، ولو كانت هذه الزيادة مندوبة ما خفيت عليهم كلهم حتى أغفلوها، والخير كله في الاتباع، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ بن حجر. فقال الشيخ الألباني معلقا: قلت ما ذهب إليه الحافظ بن حجر رحمه الله من عدم مشروعية تسويده صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه اتباعا للأمر الكريم، وهو الذي عليه الحنفية، أي الأحناف ذهبوا إلى هذا القول من غير أن يعني أن يقترن اسم النبي صلى الله عليه وسلم بالسيادة في الصلوات الإبراهيمية. قال الشيخ الألباني: هذا القول الذي ذهب إليه الحافظ بن حجر هو الذي ينبغي التمسك به، لأنه الدليل الصادق على حبه صلى الله عليه وسلم. ثم استدل بقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك قال الإمام النووي، هكذا قال الشيخ الألباني في الروضة: وأكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد، أي من غير لفظ سيدنا، وفق النوع الثالث المتقدم فلم يذكر فيه السيادة. انتهى كلام الشيخ الألباني. لعل البعض يفرق يعني بين الأذكار والأدعية وصيغ التشهد المأثورة التي وردت فيها الصلوات الإبراهيمية وبين الكلام الإنشائي من قبل المتكلم أو الكاتب سواء كان في خطبته أو غير ذلك. يعني البعض يفرق بين الأمرين، يقول في الأذكار وفي الأدعية وفي صيغ التشهد المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو في خارج الصلاة، فهذه لما ترد لفظة الصلوات الإبراهيمية لا نزيد عليها شيئا ولا نذكر يعني لفظة سيدنا. أما في غيرها من الكلام الإنشائي، إذا تكلم الإنسان من نفسه وابتدأ الكلام من نفسه يعني في أشياء وفي مقدمة كلامه أو خطبته أو غير ذلك، فقالوا يجوز أن يقرن اسم النبي صلى الله عليه وسلم بلفظة سيدنا. وهذا كله بدعوى أن الأول، أي أن الأذكار والأدعية وصيغ التشهد تدخل في العبادات التوقيفية على خلاف الثاني الكلام الإنشائي لا يدخل في العبادات، بينما الأذكار والأدعية وصيغ التشهد تدخل في العبادات. فقال هناك فرق بين الأمرين، والصحيح أن لفظ السيادة مقرون باسم النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عن أحد من الصحابة ولا التابعين كما تقدم في فتوى الحافظ بن حجر، وإنما يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد ولد آدم لبيان فضله ومنزلته كما ورد في الحديث المعروف، لا أن يقرن اسمه بهذا الوصف كلما ذكر، فضلا أن يكون بديلا، أن يكون هذا الإقران أو لفظة سيدنا فضلا أن يكون بديلا عن مرتبة النبوة والرسالة، لأن خير من ذلك أن يقول صلى الله على نبينا محمد، صلى الله على رسولنا محمد، والرسالة والنبوة أفضل من السيادة. والله تعالى يقول أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. هذا في مسألة يعني زيادة لفظة سيدنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما قال المؤلف رحمه الله تعالى في مقدمة خطبته هذه، قال الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا. لماذا قال أو لماذا قرن الاسمين عليما قديرا بالحمد، بحمد الله عز وجل في أول خطبته أو في مقدمة كتابه؟ لأن إجابته لمن طلب منه تلخيص المهم من التصانيف الخاصة في علم مصطلح الحديث قد يعجز عنه الإنسان. لما طلب منه الحافظ ابن حجر، لما طلب منه أن يكتب تلخيصا يجمع فيه مهام هذا العلم مع كثرة التصانيف في ذلك، فهذا الأمر قد يعجز عنه الإنسان، إما بسبب قلة البضاعة في هذا العلم وعدم التوسع في مطالعة التصانيف فيه، أو لضعف القدرة على التلخيص الجامع المنضبط البعيد عن الإسهاب والإخلال في آن واحد. وهذا أمر قد يصعب حصوله ويعجز أهل التأليف عن تحقيقه، فاحتاج المؤلف رحمه الله تعالى أن يتضرع إلى من اتصف منذ الأزل بالعلم والقدرة ولم يزل متصفا بهما جل في علاه، وهو جل في علاه لا يقل علمه ولا تضعف قدرته، لا يقل علمه ولا تضعف قدرته، ولهذا سبحانه لا يعجزه شيء في هذا الخلق أو من هذا الخلق. قال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فذكر اسمي العليم والقدير بعد نفي العجز عن الله عز وجل، فكأن المؤلف رحمه الله تعالى في اختياره هذين الاسمين في بداية تأليفه أراد من الله عز وجل أن يفتح عليه في باب العلم وأن يعينه في باب القدرة، فلا يعجز عن تلبية المطلوب بأحسن وجه. وأما قول المؤلف رحمه الله تعالى أما بعد، أما أداة شرط قائمة مقام مهما، بعد هذه الكلمة وهذه اللفظة مبنية على الضم دائما، كمثل لفظة من قبل ولفظة من حيث، هذه الكلمات تبنى على الضم دائما، والمألوف فيما يأتي بعد لفظة أما بعد يكون جوابا مسبوقا بفاء الجواب، أي ما يأتي بعد لفظة أما بعد فلا بد أن يبتدأ الكلام بحرف الفاء، بحرف الفاء وهي فاء الجواب. وتقديره تقدير لفظة أما بعد أي مهما يكن من شيء بعد فكذا وكذا، هذا هو معنى أما بعد. وإذا وردت لفظة وبعد ولم تسبق بأما فيكون ما بعدها معطوفا بفاء العاطفة، وتقديره وأقول بعد ما تقدم، وحينئذ لا يلزم البدء بالفاء بعدها، بينما يلزم على المألوف في أما بعد أن يبدأ بالفاء. إذن لو ابتدأ الكاتب كلامه بلفظة وبعد بدون أن يقول أما بعد فلا يلزم منه أن يأتي ما بعد هذه اللفظة ويبتدئه بالفاء، لا يلزم أن يبتدئ بالفاء، بحرف الفاء. وأما إذا قال أما بعد فيلزم منه أن يبتدئ بالفاء لقول ابن مالك في الألفية: أما كمهما يكو من شيء، أي أما كمهما يكو من شيء، أما كمهما يكو من شيء وفاء، وفاء هو حرف الفاء، لتلوي تلوها وجوبا ألفا، لتلوي تلويها. هناك الشرط وهناك جواب الشرط، هناك الشرط وهناك جواب الشرط، فالشرط فجواب الشرط يأتي تلوي الشرط، الجواب يأتي بعد الشرط، فالفاء تأتي بعد الجواب، فالفاء تأتي بعد الجواب، لأن الجواب هو تلوي الشرط. أما كمهما يكن من شيء وفاء لتلوي تلويها وجوبا ألفا، ألفا أي مألوفا، وحذف ذي الفاء أي حذف هذه الفاء قل في نثر إذا لم يكن قول معها قد نبذ، أي إذا لم يكن الكلام مقدر وحذف الكلام لأجل التقدير فتحذف الفاء، فممكن حذف الفاء إذا كان الكلام مقدر ومحذوف. وأما إذا لم يكن الكلام مقدر ومحذوف فالمألوف وجود الفاء بعد لفظة أما بعده. ولهذا يقول ابن هشام في أوضح المسالك، يقول: ولا بد من فاء تالية لتاليها، تالية لتاليها وهو الجواب، إلا إن دخلت على قول قد طرح استغناء عنه بالمقول فيجب حذفها معه، كقوله تعالى: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم، أي فيقال لهم أكفرتم. فأما حذف من هذه الآية مقدرا، أي فيقال لهم، فيقال لهم أكفرتم. ولا تحذف في غير ذلك، أي لا تحذف الفاء في غير ذلك إلا في ضرورة، إلا في ضرورة، كقوله: فأما القتال لا قتال لديكم، أو ندور على وجه الندرة، نحو: أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. فهذا وقع على وجه الندرة أن الفاء حذفت بعد أما بعده. وقال الحافظ في الفتح، قال الحافظ بن حجر في الفتح الباري: والفاء لازمة في أكثر الكلام، الفاء لازمة في أكثر الكلام إذا وردت بعد لفظة أما بعد، وقد تحذف وهو النادر، قد تحذف لكن هذا هو النادر، المألوف أنه لا تحذف. ثم إن الصحيح عدم حذف أما مع بعده، يعني لا تحذف أما مع بعده، ولا نقول لما تنتهي الخطبة أو الثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نقول وبعده، وإنما نقول أما بعده، هذا هو الصحيح، ولا يقال وبعده. وأجاز البعض حذفها إذا كان الجواب أو الجزاء أمرا أو نهيا، إذا كان الجواب أو الجزاء ما بعد بعده أمرا أو نهيا، تريد أن تأمر بشيء أو تنهى عن شيء، فأجاز البعض حذف أما. ولهذا جاء في شرح الفصول: وأما حذف أما فلا يجوز، لأن أما نائبة عن الفعل وأداة الشرط معا، أما نائبة عن الفعل وأداة الشرط معا، فلو حذف كان فيه حذف النائب والمنوب، وهذا إجحاف كثير، وقد ارتكب كثير من الناس، والكلام في شرح الفصول، وقد ارتكب كثير من الناس هذا المحظور واستسهلوه، أي قالوا وبعد ولم يقولوا أما بعد. وذلك إذا كانت أما مع بعد فيقولون في أما بعد وبعد فإن الأمر كذا. وقد صنع ابن معطي في خطبة ألفيته هذا فقال وبعد فالعلم جليل القدر. ومراده أما بعد أقول في كون ما صنعه ابن معطي من هذا القبيل نظر لجواز أن يكون أراد بالواو العطف لأنها عوض عن أما، وكون مراده أما بعد لم تقم قرينة قاطعة عليه وعلى تسليمه، فقد نقل الرضي أن أما يجوز حذفها إذا كان الجزاء أمرا أو نهيا، فمنع جواز حذفها على الإطلاق ممنوع، فتأمل انتهى كلامه. إذن الأصل أن أما لا تحذف من ترتيب أما بعده إلا إذا كان ما بعدها يعني جزاء ما بعدها من جواب هو أمر أو نهي. ولهذا نرى أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد أن أنهى الحمد لله عز وجل الثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك أما بعده، ثم ابتدأ جوابه بالفاء فقال فإن التصانيف. وبهذا تنتهي مقدمة الحافظ ابن حجر وننتهي من شرح مقدمته. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك فأقول. كلام المؤلف رحمه الله تعالى بعد مقدمة خطبته أو مقدمة كتابه أو خطبة كتابه قال فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. الفرق بين التصنيف والتأليف أن التصنيف تفريق الكلام وتمييزه أو تمييز بعضه عن بعض، تفريق الكلام وتمييز بعضه عن بعض، بينما التأليف على خلاف ذلك. التأليف جمع الكلام وضم بعضه إلى بعض. إذن لما نقول هذا مصنف أو هذا تصنيف أو هذا تأليف أو مؤلف، التصنيف تفريق الكلام وتمييز بعضه عن بعض، والتأليف جمع الكلام وضم بعضه إلى بعض. وقيل التصنيف خاص بالترتيب والتنظيم، إذا قام بمجرد الترتيب والتنظيم سمي تصنيفا. فإذا جمعت كلام الآخرين العائد إلى صنف واحد، كلام عدة علماء أو من أهل العلم، جمعت كلامهم وكله يعود إلى صنف واحد من الكلام، إلى نوع واحد من الكلام، إلى موضوعية واحدة في الكلام، جمعت هذا الكلام في شيء فقد صنفته، هذا الشيء يسمى مصنفا أو تصنيفا. أما التأليف فهو إنشاء الكلام وتنسيق العبارات من نفسك والابتداء بها، فأنت تبتدئ من نفسك وتنشئ كلاما لك، فهذا هو التأليف. وقيل التصنيف أعم من التأليف، قيل أن التصنيف أعم من التأليف، وقيل العكس أن التأليف أعم من التصنيف، وقيل أنهما مترادفان، التصنيف والتأليف شيء واحد ولا يختلفان، وقيل قد يستعمل أحدهما مكان الآخر، يعني قد يتجوز باستعمال أحدهما مكان الآخر في بعض كلام أهل العلم أو في بعض المواضع. فهذا كله يدل على أنه الخلاف في ذلك يسير، وإن كان يعني التصنيف يختلف عن التأليف من حيث المعنى اللغوي. العلماء يذكرون أنه لا يخلو التصنيف، لا ينبغي أن يخلو التصنيف من أحد المعاني التالية. التصنيف يراد فيه أشياء، من ذلك اختراع معدوم، أي تكتب كتابة لم تسبق إليها فأنت تبتدئ بها. والأمر الثاني جمع مفترق، فتجمع ما في كلام الأئمة من الأدلة وكلام الأئمة واستدلالات الأئمة والعلماء في بطون الكتب، فتجمع هذه الأمور في كتاب، فأيضا يدخل في التصنيف، فهو جمع مفترق، كلام مفترق فتجمعه في كتاب. كذلك تكميل ناقص، أي أن الموضوع إذا لم يكتمل، كتب أحد أهل العلم مثلا كتابة فلم يكتمل موضوعه بهذه الكتابة، فأنت تأتي فتكمله، فأيضا يدخل في التصنيف. أو تفصيل مجمل، كلام مجمل يحتاج إلى شرح، كلام مجمل ويحتاج إلى إيضاح وبيان. وكذلك تهذيب مطول، فإذا كان الكلام طويلا وكثيرا وقد يصعب يعني فهمه، فيحتاج إلى تهذيب واختصار، فالاختصار أيضا يدخل في التصنيف. كذلك ترتيب مخلط، ترتيب مخلط أي تقدم وتؤخر، ترى أن هذا الكاتب كتب كتابا فأخر أشياء تستحق التقديم، أو قدم أشياء تستحق أو تستلزم التأخير، فأنت تقدم وتؤخر، فهذا أيضا يدخل في التصنيف. كذلك تعيين مبهم، إذا أشياء مبهمة خفية غير ظاهرة فتحتاج إلى تعيين هذه الأشياء فتكتب فيها كتابة. كذلك تبيين خطأ، إذا وقع إنسان في أخطاء، في مخالفات، في انحرافات، في ضلالات، فتبين ذلك، وهذا أيضا يدخل من غايات الكتابة والتصنيف بصورة عامة. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن التصانيف، وهي الكتب والرسائل والمباحث، في علم مصطلح الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، أي وصفها الحافظ رحمه الله بثلاث صفات، وصفها الحافظ بثلاث صفات: الكثرة، وهذا من جهة العدد، والبسط وهو التوسع في الكتابة أو الشرح أو التعليق، والاختصار وهو الإيجاز وعدم التطويل، وهذان من جهة الأسلوب. إذن ذكرها بصفات ثلاثة: من جهة العدد، ومن جهة الأسلوب. فلعل الكثرة، كثرة الكتب والتصنيفات مع تعليقات مختلفة واستدراكات متنوعة، توجب الحيرة وخفاء القول الراجح، والبسط والتطويل قد يكون من غير فائدة كبيرة أو بسبب البعد عن أصل الموضوع فيورث الملل والضجر. البسط والتطويل في الكلام قد يكون من غير فائدة كبيرة أو يبعد عن أصل الموضوع فيورث الملل والضجر. والاختصار قد لا يحسنه صاحبه فيحذف منه عمدا أو عن غفلة ما لا بد من ذكره وبيانه، فيلزم منه الإخلال والتقصير. الإخلال اختصار مخل. ومثل هذه الأمور في المصنفات واقعة بلا ريب، ومن تلك المصنفات كتب مصطلح الحديث. ولهذا انتدب جماعة من أهل الحديث، قيل أنه العز بن جماعة، وهو كما ذكرنا من خواص مشايخ ابن حجر، قد لازمه ما يقارب 30 سنة، أن العز بن جماعة هو الذي طلب منه أن يكتب النخبة. وقيل بدر الدين الزركشي، بدر الدين الزركشي أيضا هو من كبار المحدثين في زمانه، وهو صاحب كتاب النكت على مقدمة ابن الصلاح. النكت هناك يعني كتابان، النكت لابن حجر على مقدمة ابن الصلاح، والنكت لبدر الدين الزركشي على أيضا على مقدمة ابن الصلاح. فطلب هؤلاء من أهل الحديث الحافظ ابن حجر رحمه الله بكتابة ملخص في هذا الفن يجمع فيه مهمات المسائل من هذه المصنفات الكثيرة، فأجاب رحمه الله سؤالهم فكتب هذه النخبة. إذن هذه النخبة، حكاية هذه النخبة وكيف ابتدأ المؤلف كتابة هذه النخبة كان بهذه الصورة المتقدمة. والمؤلف رحمه الله لم يذكر في كتابه ولا في غيره، يعني ليس في رسالته فقط النخبة، ولا في النزهة، ولا في غيرها من الكتب، لم يذكر من الذي انتدبه لكتابة هذا المتن، وإنما قال انتدب جماعة من أهل الحديث. وإذا نظرنا من رجحه بعض أهل العلم وأنه العز بن جماعة أو بدر الدين الزركشي، فهؤلاء كانوا من مشايخ ومن كبار أصحاب ابن حجر، ومع هذا لم يذكرهم رحمه الله بأسمائهم، وهذا من شدة تواضعه رحمه الله، ومن بعده عن الغرور وعن التكبر وعن العجب. فأراد أن يبعد نفسه عن هذه الأمور ولا يريد أن يقوي نفسه ابن حجر. ومع هذا لم يذكرهم رحمه الله بأسمائهم، وهذا من شدة تواضعه رحمه الله ومن بعده عن الغرور وعن التكبر وعن العجب أو على حصول مقدمات على كتبه أو على أي شيء يذكر فيه اسم العلماء يعني على كتبه، وليس هذا بشيء يعني يحرص عليه المرء، وإنما المرء تزكيه أعماله وكتبه ويعرف من خلال كتبه ودروسه ومقالاته وغير ذلك. فالمقصود أنه يعني هناك من يحرص على تحصيل مثل هذه الأمور، ومع هذا نجد أن العلماء لا يحرصون كالحافظ بن حجر رحمه الله. والتصنيف في علم الحديث والتدوين مر في مراحل عدة، وسبقه قبل ذلك نشأة هذا العلم. والعلوم بصورة عامة تمر بمراحل، يعني العلوم علوم العقيدة، علوم الأصول، علم الأصول، علم المصطلح، علم النحو، علم الفقه وغيرها من العلوم، هذه العلوم تمر بمراحل. المرحلة الأولى نشأة هذا العلم، والمرحلة الثانية تدوين هذا العلم في بعض المصنفات التي تجمع عدة علوم، ثم مرحلة التدوين المستقل في كتب خاصة بهذا العلم. لكن في الغالب هذه المرحلة التدوين المستقل في كتب خاصة في الغالب يكون هذا التدوين في أول أمره جزئيا، لا يحيط بكل مسائل هذا العلم، وإنما في جملة من المسائل قد تكثر وقد تقل. ثم يتبع ذلك التدوين الشامل لكل مسائل هذا العلم أو أغلب أبواب ومسائل هذا العلم، هذه المرحلة الأخرى، التدوين الشامل لكل أو لأغلب أبواب ومسائل هذا العلم، فتكون المصنفات فيه مستقلة شاملة. ثم يبدأ بعد هذه المرحلة مرحلة الشروح والإيضاح والحواشي والتعليقات والاستدراكات والنكت والتقييدات من جهة، وتبدأ أيضا مرحلة في نفس الوقت أو بعدها أو قبلها تبدأ مرحلة الترتيب والتهذيب والمختصرات والمنظومات من جهة أخرى، وكل هذا يكون بين مؤيد ومعارض ومنتصر. ثم تكون بعد ذلك مرحلة الاستقرار، فيستقر هذا العلم بمصطلحاته وتعريفاته وأنواعه وتقاسيمه وقواعده. يستقر هذا العلم بمصطلحاته وتعريفاته، بأنواعه وتقاسيمه، بقواعده وتقريراته التي يتفق عليها أهله، وهذه هي المرحلة الأخيرة، مرحلة الاستقرار. وعلم الحديث لا يختلف عن غيره من هذه العلوم، وقد مر بمثل هذه المراحل. لكن قبل بيان مراحل نشأة هذا العلم، لا بد لنا من ذكر تعريف لهذا العلم، علم الحديث، وبيان أبوابه ومسائله ومواضيعه، ثم نذكر بعد ذلك المراحل التي مر بها علم الحديث، وهذا ما سنؤجله إن شاء الله تعالى إلى درسنا القادم، والله تعالى أعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.